أدرك قياما مع الإمام يتسع لبعض الفاتحة. أدرك قياما يتسع لبعض الفاتحة فقرأ هذا البعض ثم ركع الإمام، سقط عنه ما بقي منها فيركع، فهنا يكون تحمل عنه بعض الفاتحة. وقد يتحمل عنه الفاتحة كلها إذا أدركه وراكع، أو أدركه وقت الهوي كبر تكبيرة الإحرام والإمام هوى، فإنه يسقط عنه. لكن ذكرنا أنه يمكن أن يتحمل الإمام الفاتحة عن المأموم في غير صورة السبق هذه، في غير صورة السبق هذه. ها متى؟ أيوة بعذر، بعذر أيوة أيوة من الأعذار التي ستأتينا إن شاء الله. أيوة إلى الركعة الثانية، يركع ويتحملها عنه الإمام، يركع ويتحملها عنه الإمام. طيب، أنواع اللحن في الفاتحة، أنواع اللحن في الفاتحة، ها، إما أن يبدل حرفا بحرف، وإما أن وإما أن يسقط حرف، وإما أن يحيل. أيوة، يلحن لحنا يحيل المعنى، يحيل لحنا يحيل. طيب، حكم هذا النوع من اللحن، ها، هذا اللحن بهذه الصور الثلاث وش حكمه؟ ها جمال، بطلت إيش؟ الصلاة. أحسنت، ها، أحسنت. إذا فعل ذلك عامدا عالما بطلت الصلاة، لأنه أدخل في الصلاة ما ليس منها. طيب، وإذا لم يفعله عامدا بطلت القراءة، فالكلمة تلك التي لحن فيها قراءتها باطلة، وعليه أن يكمل ما بقي من الفاتحة إذا لم يطول الفصل. طيب، قال رحمه الله تعالى: أبعاضها تشهد إذ تبتديه، ثم القعود وصلاة الله فيه على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وآله في الآخر، ثم القنوت وقيام القادر في الاعتدال الثاني من صبح، وفي وتر لشهر الصوم إذ ينتصف. بدأ رحمه الله تعالى بالحديث عن القسم الثاني من أقوال الصلاة وأفعالها، بعد أن فرغ من الحديث عن القسم الأول وهي الأركان، وهو الأركان، انتقل إلى الحديث عن القسم الثاني وهو الأبعاض، أبعاض الصلاة. ومقصودهم بالأبعاض، لما قال أبعاضها، مقصودهم بها السنن المؤكدة التي تجبر بسجود السهو. فلتأكدها ولكونها تجبر بسجود السهو شبهت بالأبعاض الحقيقية، شبهت بأبعاض الشيء الحقيقية، فسموها أبعاضا تمييزا لها عن السنن التي سندرسها بعد ذلك، والتي لا يجبر شيء منها بالسجود. أبعاضها تشهد إذ تبتديه، يعني التشهد الأول، التشهد الأول، وهذا الذي ورد النص بجبره بسجود السهو في حديث عبد الله بن بحينة، لما قام النبي صلى الله عليه وسلم عن التشهد، عن الجلوس، ثم أتم الصلاة وسجد سجدتي السهو، فثبت النص في هذا النوع من أفعال الصلاة التشهد الأول، وجبره عليه الصلاة والسلام بسجود السهو، فهذا ثابت بالنص، وما سيأتي بعد ذلك مقيس عليه. أبعاضها تشهد إذ تبتديه، أي التشهد الأول، وحده إلى كلمة الشهادة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم القعود، أي القعود لهذا التشهد، القعود لهذا التشهد بعض من أبعاد الصلاة، فالتشهد بعض والقعود له بعض آخر، ويظهر الفرق عندما لا يحسن الإنسان التشهد، لا يقدر على التشهد ويقدر على الجلوس، فإنه يؤمر استحبابا بهذا الجلوس. أما دليلهم على أن هذا مؤكد أي التشهد والقعود له أكثر من غيره، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم جبره بالسجود كما قلنا. وأما دليلهم على أنه ليس بواجب، ليس بركن من أركانها، فدليلهم على ذلك عدم عود النبي صلى الله عليه وسلم إليه بعد أن ذكر، فاستفيد من هذا أنه ليس بواجب وأنه يمكن أن يجبر، فحصل فرق بين الأركان وبين سائر السنن فجعلوه قسما وسطا، لا هو من قبيل الأركان، لأنه لو كان من قبيل الأركان لرجع إليه النبي عليه الصلاة والسلام ليفعله، فإن الأركان لا تسقط بالنسيان، ولا هو من قبيل السنن الأخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جبره بسجود السهو والسنن الأخرى لا تجبر بسجود السهو، فكان هذا قسم وسط، إذن لا هذا لا من هذا ولا من هذا. والقعود له كذلك، فلو قدر على التشهد وجب سنة له أن يتشهد وأن يقعد، يعني أن يؤديه من قعود، ولو لم يقدر على التشهد طولب بأن يقعد بقدر هذا التشهد، فإن لم يفعل سجد للسهو. وسيأتينا إن شاء الله أن ترك الأبعاض، سيأتينا عند الحديث عن السهو أن ترك هذه الأبعاض سهوا أو عمدا سبب لسجود السهو، وسيأتينا أن سجود السهو كله سنة، كله سنة، فليس هناك سجود واجب على المذهب. وصلاة الله فيه على النبي، يعني وصلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم وحده دون الآل، صلاة الله على النبي وحده دون الآل في التشهد الأول، في التشهد الأول، فهذا البعض الثالث. إذن البعض الأول التشهد نفسه، والبعض الثاني القعود لهذا التشهد، والبعض الثالث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. ودليلهم على أن هذا من الأبعاض كونه ذكر واجب في التشهد الأخير، ركن في التشهد الأخير، فشابه التشهد نفسه، التشهد نفسه ركن في الجلسة الأخيرة كذا، في التشهد الأخير ركن، وفي الوسط صار بعضان، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن في التشهد الأخير، فهو مثل التشهد إذن، حيث كان التشهد ركنا فهو ركن، وحيث كان التشهد سنة فهو أيضا سنة. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحده، وأقلها اللهم صل على محمد، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحده بعض، ودليلهم هذا الذي سمعت. والقعود له كذلك، القعود له كذلك، فإنه إذا لم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فإنه مطالب بالقعود، والطلب كله على وجه الاستحباب. وصلاة الله فيه على النبي وحده وآله في الآخر، أي والصلاة على الآل في الآخر، في التشهد الآخر، لأن التشهد الآخر التشهد بحد ذاته ركن، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن، وبقي الصلاة على الآل، الصلاة على الآل سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم الدعاء هذا المأثور المحفوظ، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وقد سألوه قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك في صلاتنا، فعلمهم هذه الصيغة وفيها وعلى آل محمد، فكان محله في التشهد الأخير لكنه على جهة الاستحباب، فإذا تركه سن له أن يسجد للسهو، تركه سهوا أو تركه عمدا كما سيأتينا. وآله في الآخر، والقعود لهذه الصلاة أيضا، القعود للصلاة على الآل في الآخر بعض كذلك. ثم القنوت، أي ومن أبعاض الصلاة القنوت، وهو الدعاء، والمذهب اختيار الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن رضي الله تعالى عنه كما في الترمذي، علمني رسول الله دعاء ندعو به في القنوت، اللهم اهدني في من هديت إلى آخر الحديث، اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت. إلى آخر الحديث. القنوت بعض من أبعاض الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فعله كما في حديث أنس وأما الفجر فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. هذا دليلهم على إثبات سنة القنوت في صلاة الفجر، لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. والحديث محل خلاف بين العلماء، لكن الشافعية يحسنون. ودليلهم أيضا من حيث النظر، يعني جعلوه بعضا، لماذا جعلوه بعضا يستحق الجبر، لماذا ولم يعدوه كسائر السنن؟ قالوا لأنه ذكر شرع له محل، ذكر شرع له محل. قد سبق نحن معنا من قبل لما كنا نتكلم عن الاعتدال وأنه ركن قصير كذا، فلا يشرع تطويله، لكن يشرع تطويله في مقام القنوت، يشرع تطويله في مقام القنوت. لماذا يشرع تطويله؟ ليؤدي المصلي هذا القنوت. فهذا ذكر شرع له محل خاص به، ليس سابقا لذكر ولا لاحقا لذكر، ليس مقدمة لذكر كدعاء الاستفتاح فإنه مقدمة لما يأتي بعده، وليس لاحقا لذكر كالأدعية التي تكون بعد التشهد مثلا، أو الصلاة على الآل الذي يكون بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ذكر لكنه ذكر لاحق وتابع لذكر آخر، بخلاف القنوت فإنه ذكر مستقل، بمعنى أنه ليس ذكرا تابعا ولا سابقا ولا لاحقا، وقد شرع له محل خاص، فأشبه التشهد الأوسط، أشبه التشهد الأوسط، فألحقوه به وأعطوه حكمه، ولذلك جعلوه بعضا. لكن فيسجد، جعلوه بعضا فيسجد، فيسجد السهو لتركه عمدا أو نسيانا. ثم القنوت. وقيام القادر، أي والقيام لهذا القنوت في حق القادر، أما غير القادر فإنه سيؤدي هذا القنوت في محله. وقيام القادر في الاعتدال الثاني من صبح، في الاعتدال أفادنا أن القنوت بعد الركوع، في الاعتدال وليس قبل الركوع، هذا معتمد المذهب، وإلا فهناك وجه آخر بكون القنوت قبل الركوع، لكن معتمد المذهب أن القنوت لا يكون إلا بعد الركوع، فهذا محله، هذا محله. وعلى هذا الوجه، يعني على هذا المعتمد، لو قنت قبل الركوع فإنه يكون قد نقل ذكرا من محل إلى محل، وهذا من أسباب سجود السهو كما سيأتينا إن شاء الله في باب سجود السهو. فمحله المشروع على هذا بعد الرفع من الركوع وليس قبله. وهناك وجه كما قلنا بالثاني، في الاعتدال الثاني، والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه هذا، ورد عنه هذا كما في صحيح البخاري، لكن لعلهم جعلوا أن آخر ما فعله النبي عليه السلام هو الدعاء بعد الرفع من الركوع. في الاعتدال الثاني من صبح، أي على الدوام وليس في النوازل خاصة، في الاعتدال الثاني من صبح لحديث أنس الذي سمعته، فهو بعض من أبعاد الصلاة مطالب به الإمام والمأموم في صلاة الصبح. ولذلك قالوا لو صلى الشافعي خلف من لا يقنط، كأن صلى الشافعي خلف إمام حنفي لا يقنط في صلاة الفجر، فإنه مطالب هو بأن يقنط، ولو تأخر عنه قليلا بحيث أمن أنه سيدركه في السجدة الأولى شرع له ذلك، لأن هذا تأخر يسير لا يخل بنظم الصلاة وهيئتها، فله أن يتأخر عنه قليلا يدعو بالقنوت ثم يتابعه في السجود، فإن لم يفعل سجد هو للسهو بعد سلام إمامه، سجد هو للسهو، الإمام إذا سلم سجد هو ثم سلم، لأنه ترك بعضا من أبعاد الصلاة. والمسألة برمتها محل خلاف، يعني الخلاف في القنوت في صلاة الصبح، هل يشرع أو لا يشرع؟ الشافعية يشرع عندهم القنوت، ودليلهم ما سمعت، لأنهم صح حسنوا الحديث وقبلوه فصار عندهم حجة، والآخرون يقولون الحديث لا يصح، ثم قد ورد عن الصحابة كما في حديث طارق الأشجعي أنه سأل أباه عن القنوت في صلاة الفجر قال أي بني محدث، كما في الترمذي، لكنهم يقولون من علم حجة على من لم يعلم، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، فكون بعض الصحابة أثبته وبعض الصحابة نفاه فقول المثبت مقدم على قول النافي. وهذا على كل حال من الخلاف الذي اعتبره العلماء سائغا ولم ينكروا على من قنت في صلاة الفجر، ولا يشرع الإنكار عليه حتى على قول من لا يقول باستحبابه. في الاعتدال الثاني من صبح وفي وتر لشهر الصوم إذ ينتصف، أي والقنوت في الوتر، والقنوت في الوتر بعض من أبعاد الصلاة أيضا، لكن لشهر الصوم إذ ينتصف، أي في النصف الثاني من شهر الصوم، رحمك الله، في النصف الثاني من شهر الصوم من شهر رمضان، فلا يشرع على هذا، وهو معتمد المذهب على أي حال، لا يشرع أن يقنت في صلاة الوتر في غير النصف الثاني من رمضان. ومن قنت في الوتر في غير هذا الوقت فإنه أتى بذكر في غير محله، أتى بذكر في غير محله فيسجد للسهو، بل تبطل الصلاة على المذهب، تبطل الصلاة على المذهب فيما لو أطال هذا القنوت بقدر الفاتحة بعد ذكر الاعتدال، كما سبق معنا، سبق أن المذهب أن الرفع، أن الاعتدال بعد الرفع ركن قصير، وفائدة عده ركن قصير أن من طوله عامدا عالما بطلت صلاته. حد هذا التطويل أن يقرأ قدر الفاتحة بعد ذكر الاعتدال. فلو أنه قنت في غير وقت القنوت، في غير الوقت الذي يشرع فيه القنوت قنت، فإنه طولها الاعتدال ولا لا؟ طول الاعتدال، فإن طوله بقدر الفاتحة وكان عامدا عالما بطلت الصلاة، بطلت الصلاة لأنه طول ركنا قصيرا. على المذهب في المسألتين، على المذهب في تعيين وقت القنوت وأنه يختص في النصف الثاني من رمضان، وعلى المذهب في كون الاعتدال بعد الركوع ركنا قصيرا. والنووي رحمه الله تعالى يميل إلى الحديث في المسألتين، وقد سبقت مسألة كون الاعتدال ركن ركن قصير، قلنا النووي رحمه الله تعالى يقول بأن الحديث يدل على أنه ركن طويل، لأن النبي عليه السلام قام قريبا من ركوعه وكان يطيل الركوع، فدل هذا على أنه كان عليه السلام يطيل الاعتدال على خلاف المذهب. والمسألة الثانية وهي مسألتنا الآن، هل يختص القنوت في الوتر في نصف، في النصف الثاني من رمضان؟ هذا المذهب واعتمدوا فيه على آثار مروية عن الصحابة، راجعها في السنن الكبرى البيهقي، مروية عن عمر رضي الله تعالى عنه وعلي، وعن صلاة أبي رضي الله تعالى عنه وجماعة من السلف، أنهم خصوا القنوت في الوسط في النصف الثاني من رمضان. والنووي رحمه الله تعالى في هذه المسألة أيضا يقول القول الثاني، وهو وجه في المذهب، وهو وجه في المذهب، أن الوتر، أن القنوت في وتر كل السنة، في الوتر في جميع السنة، يقول وهو قوي في الدليل، قوي من حيث الدليل، واستدل بحديث الحسن رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه القنوت في الوتر دون أن يخص هذا برمضان دون غيره. وقوله الوتر كما تعرفون الألف واللام من صيغ العموم التي تشمل جميع الوتر في كل السنة، فهو إذن يميل الحديث في المسألتين، في كون الاعتدال طويل وفي كون القنوت في جميع السنة، لكن معتمد المذهب في المسألتين على خلاف، على خلاف ما قال. ففي وتر لشهر الصوم إذ ينتصف، فعد رحمه الله تعالى القنوت بعضا والقيام بعضا آخر كما سبق في التشهد، فمن لم يقنت طولب على جهة الاستحباب بأن يقف بقدر هذا القنوت، إذا لم يستطع القنوت طولب بأن يقف بقدر القنوت، فإن لم يفعل فإنه قد ترك بعضا ويسجد للسهو. ثم انتقل بعد ذلك الحديث عن باقي أفعال الصلاة، وهي القسم الثالث، السنن قولية وفعلية، وهي ما استحب في الصلاة ولا يشرع جبره بسجود السهو إذا ترك سهوا أو عمدا. قال سننها من قبلها الأذان، وفي بعض النسخ سنتها من قبلها الأذان مع إقامة ولو بصحراء يقع. سنتها أي سنة الصلاة المفروضة الخمس، الصلوات الخمس المفروضة، وإلا فإن غير الخمس لا يؤذن لها ولا يقام. فحديثه الآن في هذه السنة ليس عن مطلق الصلاة، إنما عن الصلوات المفروضة، الصلوات الخمس المفروضة. سنتها من قبلها الأذان، والأذان سنة على المذهب، وعندهم وجه آخر بأنه فرض كفاية، فرض كفاية. أما الذين قالوا بأنه فرض كفاية فاستدلوا بالأحاديث الواردة في الأمر بالأذان وهي كثيرة، فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم كما قال عليه الصلاة والسلام. وحديث أنس في الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغير على قوم أمسك حتى يصبح، فإذا سمع أذانا أمسك وإذا لم يسمع أذانا أغار، والأدلة كثيرة. الشافعية رحمه الله صرفوا، الشافعية على معتمد المذهب يعني، صرفوا جميع هذه النصوص الواردة في الأمر بالأذان بحديث المسيء في صلاته. قالوا المسيء في صلاته لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان والإقامة، مع أنه ذكر له في مجموع الطرق ذكر له شروط الصلاة وأركانها، فأمره باستقبال القبلة وأمره بالطهارة وقال إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة وكبر إلى آخر الحديث، ولم يذكر له أذانا ولا إقامة، فدل هذا على عدم وجوبها، ولو كانت واجبة لعلمه إياها. فاستفيد من هذا أنه ما سنة الأذان، سنتها من قبلها الأذان. الأذان في اللغة الإعلام، وهو هنا الإعلام بدخول الوقت، وهذا الغالب الإعلام بدخول وقت الصلاة، وإلا فإنه يشرع لغير هذا المقصود، يشرع لغير الإعلام بدخول وقت الصلاة، كما يشرع مثلا في أذن المولود. وذكر الفقهاء رحمهم الله صورا كثيرة تصل إلى 10 صور يشرع فيها الأذان، لكن الحديث ورد في واحدة من هذه 9، وبعضها فيها أحاديث واهية وبعضها على جهة الاستحسان والاستحباب. سنتها من قبلها الأذان مع إقامة، أي مع الإقامة، فكلاهما سنة، ولو بالصحراء يقع، ولو صلى المصلي في الصحراء فيشرع له أن يؤذن وأن يقيم جماعة كانوا أو منفردا، حاضرة كانت أو فائتة، في السفر كانوا أم في الحضر، على أي حال، على أي حال. أما الحاضرة فالأحاديث كثيرة فيها، وأما الفائتة فحديث أبي قتادة دليل عليه في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نام مع أصحابه عن صلاة الفجر، لما استيقظ أمر بلال فأذن ثم صلى عليه الصلاة والسلام، ثم أمر بلالا فأقام ثم صلى. قال الراوي كما كان يصنع كل يوم، يعني فعل في حال قضائها كما كان يصنع كل يوم في حال أدائها، من حيث الأذان والإقامة وصلاة السنة وصلاة الفريضة كما كان يفعل كل يوم. فقال الشافعية يستحب أن يؤذن للفائتة كما يستحب أن يؤذن للحاضرة، ويستحب أن يؤذن ولو كان منفردا، لأن النبي عليه السلام قال للأعرابي إذا كنت في غنمك فأذنت للصلاة فارفع صوتك، وكما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال ولو بالصحراء يقع. وإذا قضى فوائت أذن للأولى فقط، إذا قضى جملة فوائت أذن للأولى كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام يوم الخندق، فإنه أمر بلال فأذن بعد أن فاتته 4 صلوات، أمر بلال فأذن ثم أقام الأولى ثم أقام الثانية ثم أقام الثالثة وهكذا. ولو بصحراء يقع. ثم تكلم رحمه الله تعالى عن مسائل متعلقة بالأذان، شروط الأذان، شروط المؤذن، صيغة الأذان، ما يقوله مستمع الأذان. قال شرطهما الولاء، يعني الأذان والإقامة، شرطهما الموالاة، فلا يقطعهما بفاصل طويل، لأنهما هكذا شرعا، وترتيب ظهر، أي ويشترط فيه ظهور الترتيب، بمعنى أن يقرأهما أو أن يؤذن كما ورد في الصيغة، فلا يقدم بعضه على بعض. وفي مؤذن، أي والشرط في مؤذن أن يكون مميزا، وفي مؤذن مميز، مميز ذكر، يعني يشترط أن يكون المؤذن مميزا ليعتبر أذانه، إذ من دون التمييز لا قصد له، والأذان عبادة لا يصح إلا بنية إلا بقصد. ذكر فلا يصح أذان الأنثى، لا يصح أذان الأنثى للرجال أو للرجال والخناثى منفردين كانوا أو مختلطين مع النساء، لأن هذا من مهام الرجال فلا يجوز لها أن تتشبه بهم. أما إذا كان المصلون نسوة خلص، نسوة خلص، فيشرع المرأة أن تؤذن أذانا لهن، يعني بقدر ما يسمعهن. أما الرجال فلا تؤذن لهم، ولو أذنت فإنه لا يعتبر بأذانها ويبقى الطلب، ولا يجوز الاستماع إليها إذا حصلت فتنة. أسلم. الشرط الثالث المؤذن أن يكون مسلما. هذا في المؤذن عموما. ثم فصل رحمه الله تعالى بعد ذلك في المؤذن المحتسب والمؤذن المرتب. المؤذن المرتب هو الذي ينصبه الحاكم أو من ينوبه ويعطيه أجرة من بيت المال أو من غير ذلك، يعطيه أجرة، فهذا مؤذن مرتب له شروط. والمؤذن المحتسب الذي يؤذن احتسابا لم ينصبه الحاكم ولا يأخذ على ذلك أجرا. فالمؤذن المرتب من شرطه معرفة الأوقات، أن يكون عالما بكيفية دخول الوقت، عارف بكيفية دخول الوقت ليؤذن للناس في الوقت، فإنه مؤتمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. للمحتسب أي للمؤذن المحتسب فإنه لا يشترط في أذانه أن يكون عارفا بالوقت، لأنه يؤذن وقتا ولا يؤذن وقتا آخر، وقد يؤذن في أول الوقت وقد يؤذن بعد ذلك، فلا يشترط فيما يشترط في المؤذن الراتب الذي عول عليه في الإعلام بدخول الوقت. وسنة ترتيله بعج، أي ويسن في الأذان ترتيله بعج أي برفع الصوت، ترتيله يعني يقرأه مرتلا مترسلا متمهلا لا يعجل فيه، لكن دون لحن أو تمطيط، دون لحن أو تمطيط. أما إذا حصل اللحن فإنه يكره ويحرم، يكره ويحرم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وأكثر الألحان التي تقع في الأذان من قسيم الكفر أو من قبيل الكفر، من قبيل الكفر، هذا في التحفة، أكثر اللحن الذي يقع في الأذان من قبيل الكفر، لأنه يغير المعنى. فلو مد الباء من أكبر صارت أكبار، انقلب معنى الكلمة، فأكبار جمع كبر والكبر الطبل، الكبر الطبل. ولو مد الهمزة في كلمة الله مثلا الله، انتقل من الإخبار للاستفهام، صار يستفهم هل الله أكبر ولا لا. فكثير من اللحن الجلي المحيل للمعنى من قبيل الكفر، لكن هذا إذا فعله عامدا عالما كما هو معلوم لديكم. فاللحن في الأذان منه ما هو حرام ومنه ما هو مكروه، لكن السنة ترتيله مع تجنب هذا النوع من اللحن. فلا يمد الحرف إلا إذا كانت العرب تمده في محله، إذا كان مد عرب للسكون كما لا يخفى عليكم مده بقدر ما تمده العرب، وإذا لم يكن كذلك مده بقدر حركتين حتى لا يزيد حرفا في الأذان وليس منه. وسنة ترتيله بعج أي برفع الصوت، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإنه أندى منك صوتا، أي أبلغ منك صوتا وأحسن. والخفض في إقامة بدرج، أي والسنة في الإقامة أن تكون بصوت أخفض من صوت الأذان، لأن الأذان شرع لإعلام الغائب والإقامة شرعت لإعلام الحاضر. والخفض في، ولأن في التكليف أن يكون، التكليف في أن تكون الإقامة بصفات الأذان مشقة على المؤذن، يحتاج إلى الصعود على المنارة في ذلك الزمن والارتفاع على مكان عال ثم الإتيان إلى الصلاة. أما إذا حصل ذلك من غير كلفة ولا مشقة فليس في ذلك منافاة للسنة كما هو الحال في المكبرات اليوم. والخفض في إقامة بدرج أي بحذر الإقامة بخلاف الترتيل، بخلاف الترتيل. والالتفات فيهما إذ حيعلا، أي ويسن أن يلتفت فيهما وقت الحيعلة، والحيعلة منحوتة من حي على الصلاة، حي على الفلاح، يعني نحكت من مجموع الكلمات كلمة لتكون عنوانا على هذه الجملة. وهذا الأسلوب يسميه العرب أو يسميه علماء العربية نحتا، نحتا، فالحيعلة والحوقلة والبسملة والترجيع كل ذلك نحت. فيقول: والالتفات فيهما إذ حيعلا يلتفت يمينا ويسارا، كما ورد في الحديث أن بلال كان يفعل ذلك، لكن يلتفت يمينا في حي على الصلاة في الكلمتين، ويلتفت يسارا في حي على الفلاح في الكلمتين، بمعنى أنه لا يفرد التفات للكلمة الأولى ثم يفرد التفات للكلمة الثانية. فإذا قال حي على الصلاة يلتفت يمينا ويبقى يدور بوجهه زمنا يتسع للنداء بالكلمتين: حي على الصلاة، حي على الصلاة. وبهذا يصح أنه التفت يمينا حين قال حي على الصلاة، لأنه لو كان يلتفت التفاتتين بمعنى أنه يقول حي على الصلاة ويلتفت يمينا ثم يرجع ثم يلتفت التفاتا ثانيا لقيل أنه في حي على الصلاة التفت واعتدل ثم التفت كذا. لذلك قال الشافعي: التفت التفاتا واحدا، بمعنى أنه يظل قائلا لهذه الكلمات زمن التفاته حتى يفرغ منها. وكذلك يفعل في حية على الفلاح، والالتفات فيهما إذ حي على، وأن يكون طاهرا، أي ويستحب أن يكون طاهرا ولا يجب. فلو أذن محدثا حدثا أصغر صح بلا كراهة، بلا كراهة. أما الإقامة فإنه يكره أن يقيم على حدث، لأنه يلزم منه التأخر عن الجماعة، سيذهب يتوضأ ويرجع، ويذهب يغتسل ويرجع، فكره له ذلك. وأن يكون طاهرا مستقبلا، أي مستقبلا للقبلة للحديث أيضا، عدلا أمينا. يستحب أن يكون عدلا أمينا، والعدالة ألا يفعل كبيرة وألا يصر على صغيرة، وأن يجتنب خوارم المروءة. والأمانة مزيد اتصاف بهذه العدالة، فهي مرادفة لها في هذا المقام. وإنما اشترطت فيه العدالة أو استحبت فيه العدالة لأنه مخبر، مخبر، وهو مخبر عن دخول الوقت، فاستحب أن تتوفر فيه شروط الرواية. صيتا أي عالي الصوت، مثوبا لفجره، مثوبا ثم قال لفجره مرجعا محتسبا. التثويب مأخوذ من ثاب بمعنى رجع، مأخوذ من ثاب بمعنى رجع. والمقصود به هنا البدء بالإتيان بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. يأتي بهما أولا بصوت منخفض يسمع به نفسه ومن بقربه، ثم يرجع بعد الإتيان بهما، يرجع، ولهذا سمي تثويب، يرجع إليهما ثانية فيقولهما بصوت، بصوت عال، بصوت عال، فسمي تثويب لهذا. واستحب الشافعية التثويب لأنه أذان صاحب مكة، الأذان الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام لمؤذن مكة وهو آخر الأمرين. صحيح أن بلال لم يكن يؤذن ذلك الأذان، إنما علمه النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح، فدل هذا على استحباب التثويب. والآخرون يقولون لا، لا يستحب التثويب، إنما علمه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان مسلما حديث عهد بالإسلام، فأمره بأن يقول الشهادتين في نفسه حتى يذكر بهما نفسه ويطمئن إليها، ثم يقولهما بعد ذلك كلمات أذان. وهذا الحال لا يشاركه فيه غيره، والشافعية وقفوا مع ظاهر الحال فاستحبوا التثويب. والتثويب كما قلنا يبدأ بالكلمتين معا، يعني بالشهادتين معا، ثم يرجع إليهما فيقولهما أيضا بصوت عال معا مثوبا. وهذا التثويب في جميع الصلوات. فقوله لفجره ليس متعلقا بقوله مثوبا كما هو الظاهر كذا، إنما لفجره، لفجره متعلق بقوله مرجعا، فكأنه قال عدلا أمينا صيتا مثوبا مرجعا لفجره، مرجعا لفجره. الترجيع للفجر هو أن يقول الصلاة خير من النوم للأحاديث الواردة في هذا. لكن في أي الأذانين؟ من أهل العلم من يقول في الأذان الأول، من أهل العلم يقول في الأذان الثاني، الجمهور على أنه في الأذان الثاني. والشافعية يستحبونه، ظاهر عباراتهم كذا، يستحبونه في كل أذان للفجر، في كل أذان للفجر. فمعنى ذلك أنه يستحب في الأذان الأول ويستحب أيضا في الأذان، في الأذان الثاني لفجره مرجعا. ولا يستحب الترجيع لغير هذه الصلاة، بل يكره عند الشافعية، يكره أن يقول الصلاة خير من النوم في غير الفجر، كما يكره عندهم أن يقول الصلاة حي على خير العمل محتسبا، أي يستحب أن يكون محتسبا، يستحب أن يكون محتسبا، لأنه من أعمال البر التي ينبغي الإنسان أن يحتسب فيها الأجر عند الله تعالى. لكن يجوز عند الشافعية، تجوز الأجرة على أعمال البر، أما أخذ الرزق من بيت المال فهذا لا خلاف بين العلماء، لا خلاف فيه بين العلماء. عندنا ثلاث مراتب إذن. احتساب هذه مرتبة، أن يفعل بلا شيئين، بلا مقابل، هذه مستحبة باتفاق الناس، لمن كان يجد كفاية في غير هذه المهمة. المرتبة التي فوقها قليلا أخذ العطاء أو الرزق من بيت المال، فهذا يأخذ عطاء وليست أجرة، ليست أجرة. والعطاء يعني أنه سيأخذ أو سيعطى قدر حاجته، قدر كفايته، لأنه فرغ لعمل مما يعني العامة، يعني جماعة المسلمين، كغيره من الأعمال، كما يفرغ بعضهم للجهاد وبعضهم للإفتاء وبعضهم لطلب العلم، فيفرغ بعضهم للإمامة ويفرغ بعضهم للأذان ويعطى رزقا من بيت المال، وهذا جائز أيضا، هذا جائز في المذاهب كلها. الخلاف بين العلماء وقع في مسألة الأجرة على القرب، الأجرة على القرب، يعني يستأجر، يستأجر أجرة على القربة ليكون إماما أو ليكون مؤذنا. الشافعية يجيزون الاستئجار على القرب، الأذان والإقامة وغير ذلك، وغير ذلك، فيجوز له أن يكون أجيرا، يتفق مع بعض الناس أنه يؤذن لهم، يؤذن لهم في مقابل أجرة معلومة. والجمهور يمنعون الأجرة. مرتفعا يعني يستحب أن يكون في مكان مرتفع، ثم لما خلص من الكلام عن المؤذن انتقل إلى السامع، قال كقوله أجابه مستمع، يعني يستحب للمستمع أن يقول مثل ما يقول المؤذن، سواء كان سيصلي، سيصلي في هذا المكان الذي ناداه إليه المؤذن أو لا، قد فرغ من صلاته هو، يعني لو كان قد صلاها ثم سمع الأذان فإنه يستحب له أيضا أن يردد معه، فيستحب ترديد الأذان لكل من استمع الأذان. وذلك قال مستمع، يعني صلى معه أو لم يصلي معه، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إذا سمعتم. ولو سمع منه البعض وخفي عليه الباقي سن له أن يقول، سن له أن يقول الباقي، كقوله أجاب مستمع، يعني يقول مثل ما يقول المؤذن كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام إلا ما استثني، وسيأتينا بعد قليل. قال ولو مع الجنابة، أي ولو كان المستمع جنبا، فلا يكره له أن يردد مع الأذان، لا يكره له. وهناك وجه آخر في المذهب، ولذلك قال ولو، هناك وجه آخر أنه يكره الجنب أن يردد الأذان، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. لكنه قد وردت الأحاديث الكثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه كما في حديث عائشة. وذلك قال ولو مع الجنابة، ولو مع الجنابة يعني حال كونه جنبا. أما إذا كان في مقام لا يستحب فيه ذكر الله فيكره له الترديد، كأن كان في الخلاء أو كان يجامع أو نحو ذلك من المواطن التي يكره فيها الذكر، فإنه يكره له الذكر. فإذا فرغ من تلك الحال كرر الأذان، أعاد الأذان كله. قال لكنه يبدي لفظ الحيعلة إذا حكى أذانه بالحوقلة للحديث أيضا، ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لكنه يبدي لفظ الحيعلة إذا حكى أذانه بالحوقلة، وهذا التكرير الذي ذكره هنا الشيخ يكون بعد فراغ المؤذن من قول تلك الجملة، من قول الجملة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فالفاء هذه تفيد التعقيب، يعني يقول عقبه، يقول عقبه. فهذه السنة في الترداد مع في التكرار مع المؤذن. ولو قال معه جاز، لكن ظاهر الحديث الثاني يبدل إذا حكى أذانه بالحوقلة الحديث. وفي قوله الصلاة خير من النوم استحب الفقهاء أن يقول له صدقت وبررت، صدقت وبررت، وليس فيه حديث منقول، لكنه الموافقة لظاهر الحال. صدقت يعني في كونك تقول الصلاة خير من النوم، وبررت أي صرت ذا بر بكونك تدعو إلى الصلاة وتذكر بأنها خير من النوم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. يترتب أثر إذا كان المؤذن محتسب أو أه؟